تمام السيف. يقول الله تعالى: وتنصر الله ويصركم ويثبت اقدامكم. بفضل الله ونصرته من الله قام في امريكا مناظره في قاعه كبيره حضرها فريق من المسلمين وعلى راسهم عالم مسلم من امريكا، والنصارى وعلى راسهم السيف الامريكي، وجرى الحوار بين الفريقين وقد كتب العالم المسلم المناظره وبين بالادله مما يزعمون ان بين ايديهم الاناجيل وهي المحرفه، وقد سجلت على الترائب فيديو وقد استاذن بتداولها ووفق. أليس هذا دعوة الإسلام ونصرة لله؟ ونصرة لله والسؤال لماذا لم ينسب هذا الشريط ويباع ويهدأ لغير المسلمين وهو مترجم بالعربي والحديث باللغة الإنجليزية في المناظرة؟ أليس هذا دعوة الإسلام كما يبث في شرائط الفيديو من الكفور والتبرج إلى آخر مما نراه إذا رأيتم في الشريط فهو تحت أمر كما حدث؟ نعم، بحب الله تعالى. ماذا صنع؟ جزاك الله خيرا. الحمد لله مثل ما قال الله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. ويقول جل وعلا: ولا يغفرن الله من ينصره ان الله قوي عزيز. الذين ان مكناه واقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والى الله يحفظكم. المهم ان ينصر الله ويكون بصيرا بدين الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.